بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يذكر من ذكره ولا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى أحد سواه، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وبالسيئات عفوا وغفرانا. الحمد لله الذي يكشف ضرنا من بعد كربتنا، والحمد لله الذي يفرج غمنا ويبعد البلاء عنا، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله مالك الملك ذي الجلال والإكرام ذي البطش الشديد والسلطان الرفيع والقدرة القاهرة والعزة الغالبة، له الجود والعزة، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وصلوات ربي وسلامه على أشرف خلقه ورسله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نشكو إليك تلهفنا على ما يفوتنا من الدنيا، إليك المفر من دار منهومها لا يشبع وواجدها لا يقنع. اللهم انقلنا عن مواطن العجز، اللهم قيض لنا فرجا من عندك، وأتح لنا مخلصا إليك، وأوسعنا رحمتك، وأغثنا بغيثك. ربنا ما ألطفك بنا مع عظيم جهلنا، وما أرأفك بنا مع قبيح فعلنا، وما أقربك منا مع ابتعادنا. ما أعظم ما نذنب في حقك، وما أوسع ما تغفر لنا. ما أعظم نعمك علينا، وما أكثر كفراننا بها. ما أعظم اجتراءنا عليك، وما أعظم حلمك علينا. سبحانك يا رب، تخلق ويعبد غيرك، وترزق ويشكر سواك. خيرك إلى العباد نازل، وشرهم إليك صاعد. تتحبب إليهم بنعمك وأنت الغني عنهم، فيتبغضون إليك بالمعاصي وهم أفقر شيء إليك. من أقبل إليك منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عنك ناديته من قريب. من ذكرك منهم في نفسك ذكرته في نفسك، ومن ذكرك في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تضاعف الحسنات كرما منك، وتغفر السيئات عفوا منك. تغفر الذنوب وتستر العيوب، عفوك يا ربنا أكبر من ذنوبنا، ورحمتك أوسع من إفراطنا وإسرافنا، وأنت أبر بنا من أنفسنا، وأرحم بنا من الوالدة بولدها. يا أرحم الراحمين، يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب. لا إله إلا أنت. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليهم فاشتق عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.